طالب بلوغ يبقى الى فقرى وقال لا ما سك من نسوم ثم أمنينا والله أرسله للعالمين هدى ورحمة إذ مضى جزل بلا وهم كي من بعد تاء ولام ثم ستة أشهر رآك الفراق اليحمني رآك جنتنا لك مو محمد كان في لاخ الصبح مدام لك خر الصبح لم يهيمي تقلموتا يعني فنويري أك أجروم نينت أجروم بنوير نينت ويرتيكم مد نينت فكار كلكم في جنت المجنت من خر خر الدك رأى جنت لهو محمد كان في لاق الصبح مدام لك خر الصبح لم يهيم تقلم وشاكاً من بعد طائم تقلنا جروم نينت والله من أكفان وير ثم سيدة الشريف يعني مو محمد فنوير أك أجروم بن وير فنوير أك أجروم نينت أك أجروم بن وير نينت وير سيكم نينت فكات تلكم عن سيجلت لما جئت لي أتلقى من ملك الخرودات، قالوا كلاج مالك، كي لكم ينلك من والله يلا أرسله ينل محمد للعالمين جمت من يفي هدى مير ممجم ورحمة أنت ممجم يرمني كان إذ ما ذهبوا جزل الدجر. deugur fekk jeuslu ñen fukka lam farwer la razayin juroom ñaar la jiim ñett la boko bolé mu ñen fukka te ñen fukka la ko am wara mëno lamb nak li nga bari kat ga waaw mu ni jeuslu ak deugur te baba jeuslu la am te bo ñen fukka bila wahabi ci 20 defle mo tax mu ni budel mbir mu muy jëmmi ci وفعل ما جاء قط مثرا سوى تغا بغا بكا هدى سرعة ما دابا هدى ورحمة إذ مضى جزء من الأوهام وفعل ما جاء قط مثرا سوى تغا بغا بكا تغا بكا هدى سرعة fualu su dik master muk lu master bari bari ak lu bari ci nahwu lu dul nahwu siwa tugan bugan bukan hudan sura tugan master la hudan master la bukan master la hudan master la yidi yidu master wa sama gen hudan mbir mu jëm jup wa rahmatan ak jëm yermane iz mata bawaye jizun ak deger te moy ñen fukkat graw xami mu alaji malik muhammad lan la nek yermane ci way gem nek yermane ci nafaqi nek yermane ci yeferi madama muhammad rahmatun lil mu'minin bil hidayati wa rahmatun lil munafiqi bil amal al qatl wa rahmatun lil kafiri bi ta'khir adab yermane la ci way gem ni ngir jubal gi mu len jubal ba kenn ma fulu jubal gi ko yermane la ci yermane ci nafaq yi ci garantie bu ñaw luñu mën ci defit kenn sopp doj kenn sopp ko lo ba ëlëk wala ba ci nit kafir yi la yermane ci yefer yi ngir mu yelal ëlëk ba kenn bëggal wala ñew lu mu la def mu sa leen ko def nak ni kay la ko yodi nak fi yomi dis nay ni ci besub alfine ci banu yar ci sheri ci wer ba al mu'azzaba ibn magal ci may wer ko ci 17 khalat min shahr ramadan fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor ci bisu al tire ci la ko yalla yoni mom mom muhammad waaw ci yalla di malik ci kat boba ma da wiyona 20 ñaar fuk min umamin ci jamono degal modo wa dhakara ba'da ummatin ci la ko jele wa dhakara ba'da ummatin ci la ko jele alamna ba'da ummatin ci gano jamono mun min umamin ci jamono wa dakara ba'da ummati la takhallay ya alquran bo bi rewis bour la bo xari mi ngi bokkon ci bouru fours muzaffar lañ ko tudé won mom la muhammad joxon téré ba yoni ko lettre la mu xotti ko bo fekk na fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor ci la yalla yoni muhammad bo bi rewis nguuram amna ñaar fukki fan ci jamono wa kan yakul lak mom muhammad ala hubbi al khalwati ci sopp khalwa ba am ci dekk mawdu khala'u khalwatu la ci jublu rek ila an jabatik ruhu al qusti ruhu sel ga fi ghar hira lam yenemi te kadama bi ngi jom jomara nelawul muni nak sallallahu alaihi wasallam yermane la lil mu'minina bil hidayati wa rahmatun lil munafiqi bil amali bil qatl wa rahmatun lil kafiri bil ta'khir adab akramatan nela yela ci muhammad muni inna lillahi 100 rahmatin wa inna nazala minha wahidatan bil ila adi da nga la bëgg ma jégué bu baax akrama tanena jégué ci muhammad mën ni yalla amna témer yërmalé yo xamni benn bi la wacc ci aduna lum ci def ci la koy defé ci lay ñëwënte jami ci lay defal jami lañu bëgg juroom ñeen fukk ya juroom ñeen mu del ci ko julit yi ba ëlëk yalla yalla bo la ci ñoña khalmatu nak غار حراء الى جاء في الغير في غار حراء روح القدس لم ينني تي بابا كات محمد نلاول مي جوم جومالا لوتخ نك مو باي فا ييب مو باي فا سبير باي فا احد خلا يو تي حراء واو لوتخ خمغا سبير اها با مو تيتي دا فا دي محمد واتي با والله légi ba sa deur jélal la ko sabir wax ila ni ko ñëwal ci man waaw ngor goga tax nak gharu hirana ko yalla woy woo ko ci uhud woo ko sabir ndax sabir dafa titon lu ko wacc ba wallahi ndax ga ñi ñëw bu la rewé sa deur ci di dul sama côté xamu fu ma jëm ila ni ko ko ñëwal ci man yow muhammad mota hira lako yalla yebale jibril mu fekk ci ko fa hira nak maquba hira wa quba zakir wa annisu ma ma'an wa madana waqtir wa sifal wa mna'a sarfa hira quba bu la nexe goral bu la nexe jigenal bu la nexe madda bu la nexe khasru bu la nexe soppi hira zakir goralal wa annis jigenalal wa madda maddal waqtir khasru wa sifal soppi kan hira quba bula nexe def ma lay xarif bula nexe madako ni hira'u bula nexe khasruko ni hira wala qaba'u qaba bula nexe goral bula nexe jigeel bula nexe def ma lay xarif bula nexe bay def ma lay xarif muy nak wal khalwatu nak tanqasimu ila sab'a aqsam khalwa yati khaj la واو خلوه بالقلب دون الجوارح وخلوه بالجوارح دول الخلب وخلبتي من الخلب والجوارح معا ويب تخل والسر أقوية تتر والسخل أقوية تخل تر وهي تخلوة عم فأما الخلبة التي بالخلب دول الجوارح وإنفراد الخلب بالرب دول من سواه ويتقل ولسكرنا ما يسلب غدق يالا ما يستقلق يالا دوك جاكسة دارا دوك بلد دارا متبري في الانفراد القلب لذكر صاحبه في خلبة ولا يبالي أهو في خلاء أو منع وقصي ويبتي يالا يستقل دوك فلد دارا دوك بك دارا يالا رك وأما الخلبة التي بالجوارح دون الخلب لك وير تكتير وليس خل فإنفراد الشخصي عن الخلوة واعتزالي عنهم بين كثير ذلك برو وير يالا تخل نقول وير رك ليس بوب رك دي خلات دي سيانس دي بانسي لوني أخد لوني خريق جنول وأما الخلوة التي بالخلب وجوارح لك وقف ما جل وإنفراد القلب بالرب واعتزال جوارحه عن الخلق وكوجا فينا ويت تقول أتتر موي ويت تقول كي يالا أكبر نيني من يجي كسيني أفير وخارو دولانا وفي خوري ما يدلانا واو نجي لوغل وفي خبر ما يدلى عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر الصلاة خرج إلى شعب مكة وخرج مع علي بن أبي طالب مستخفيا من أبيه أبي طالب ومن جميع أمامه وسائر قومه يصلي على الصلوات فيها فإذا أمسى رجع فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث ثم ناب أبا طالب عثر عليهما يوما وما يصليان فقال صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي ما هذا الدين الذي أراك تدين به قال يا عم هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا عليه الصلاة والسلام نينا صلى الله عليه وسلم dam genn dem ci xuri makkay andak ali ibn abi talib muy rakam ju ndaw abi talib jur ko muy neub nak bayam abi talib ak mbollem bay te xi ci def ak mbollem nit ñi nak ñom ñaar ñu and bu muhammad day julli ne ali bi khalisu tuti na fi wetam yi sal yari salawat fiha ay fi xeri bu ñu xeye na ca kumtuma di julli fa ila am sa raja su ngore ñu delu fa makal alaika ma sha Allah buñu xeye muhammad and ak ali ibn abi talib dem ca kumtuma di jaamu bu ngone ñu de gontu dem ah sumayna ba talib nak asal alayhima yawman huma yusalliyani mu yir nak gis muhammad di julli ak abi talib mu diko ekku rek bu mu ñewé mu diko يا ابن أخي ما هذا الدين الذي أراك تدعي به قال يا عم هذا دين الله والدين ملائكته والدين رسله والدين أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا سما دوم مبوك دي باخ ما غيس دينا جيغا باخو ديكو دينو لان لا منوكو سام باي تخ دينا جي موي دينا يالا دينا جي موي دينا ملائكاي دينا جي موي دينا يونتي dina ji moy sama dina bay ibrahim alayhi salam waw jamu ko nak khila bi zikri wa khila bi fikr ñu ne kon jamu tudula ak jamu khalam wa ta'budu qabla nubuwati kana bi shariat ibrahim alayhi salam bu jekk la tan ko yonit ci shariat ibrahim alayhi salam ci lañ ko yónnee moo tax yàlla di ko wattabi' millata ibrahima xanifan ay shariatahu wattabi' la top millata ibrahima sa diine ba ibrahima xanifan mbiram lekkam bi añu jenn ci lépp lu loola te mooy shariam topp ga nag wa maana ittibaau nabiyu ittibaau fi l usuli wa aqaidu tawxid na nga topp sa diine ibrahima ci cosaan te mooy pas-pasu tawxid yépp wéetal yàlla lépp li tawxid moo tax mu ni wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsah wa man yarghabu du sib raghiba bu yëgatee fii xemem la bu yëgatee an cibéel la raghibtu xemem naa fii ka ci yow wala raghibtu sib naa an ka ci yow wa man yarghabu du sib an yaa la ko wax waaw bu ñëwul ci an am na lu fóor ji laaj njañ beng mooy laaj sëñ bi njañ beng day dafa bëgg a solo njañ tey wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa man yarghabu du sib an millati ibrahima ci diine ibrahima illa man benn waa joo xam ni safiha des na nafsa o bakkanam ci diinahu wa shariatahu may ne nag raghiba bu jël gatee at cibéel la bu jël gatee fii xamem la waaw ngañ waaw raqibtu sib naa an ka ci yow raqibtu sib naa an ka ci yow ak raqibtu xamem naa fii ka ci yow waaw raghiba bu jël gatee an cibéel la bu jël gatee fii xamem la raghibtu sib naa an ka ci yow ak raghibtu xamem naa fi ka ci yow mu ne wa man yarghabu du sib an millati ibrahima ci diine ibrahima illa man safiha nafsa illa man dane kaaka safiha dese na nafso bopp bakkanam ay diinahu ngañ nag ni ma raghiba bu jëlee jalgatewul fii jalgatewul an li fexama bo yemalee ca nit ka bo yemalee ci nit ka cibéel wala nga yemale ca xemam bul indi dara moo tax yàlla ni wa targhaboona an tankixoohunna waxul fii an tankixoohunna waxul an tankixoona wa targhaboona an tankixoohunna yàllaa wax de mooy ne wa man yarghabu an millati ibrahima mu jël gatee an wa targhaboona an tankixoohunna waxul an tankixoohunna waxul fii an tankixoohunna mu ne wa targhaboona rek li ngeen xemem an tankixoohunna ngeen denc jigéen ñi ngir seen diine ak seen wàllu yàlla wa targhaboona da ngeen leen sib ñi dimaasatihinna benn nga xemem denc ngir seg sa diine dama dem nag ba dem ci raw da laaj maanik naan ko yàlla nag ma teqaleg sama jabar gi ma ni ñaare fi ne xemmem teg sa diine di la yàlla digal nga di ko def yem ca ñoom wala nga dem ba maasoo leen yor ngir fitna ak tiis nga sib leen moo tax yàlla raxiba am ja da nga ko taayal ma sar mu asaf an asaf fii wa targhaboona an tankixoohunna waxul fii an tankixoohunna waxul an tankixoohunna mu asaf yépp nga xemem ngir diine xemem ngir ragal yàlla xemem ngir fegu takk boo demee nag ba xamatoo looy julli xamatoo looy woor mu lay bëgg a rey mu ne bëgg a rey bay sa mag nga naan xalaat waa fee daal nag na nga ko sib kon bàyyi ko nga dem nga dem mu dem ba loolu moom moom la dégg gi ma dem a waaw ani tabi millata ibrahima xanifan ay diina wa shariatu fal millatu wa diinu wa shariatu bi maana waxid millatu ak diine ak sharia benn la wal ahkaamu lati jaala allahu taabudu biha fa min xaysu imlaaiha yuqaalu laha millatun wa min xaysu sharia yuqaalu laha shariatun wa min xaysu tadayunu biha yuqaalu lahu diin. Suñ ko fitee càppaleeguñ ko millaango, suñ ko yoonalee te jëfeegoo ko sharia ngo, bay nab nabi diinee ngo. Ma dem a mu ngi nag denn kalaam allah muttaxidu wax yàlla yëpp benn la, wax silaafu asmaa yi di silaafin mun nazali aleyhi di ana kalaam allahi muttaxid, wax silaafu asmaayihi di silaafin mun nazali aleyhi li anna nazala ala baadi rusuli wa nazilu ala muse ubira anu bil abraniya lugatan fa sama tawriq wa nazilu ala isa ubira anu bilugatihi wadusama injil wa nazilu ala daawuda ubira anu bilugati wadusama zabor wa nazilu ala muhammad saa sallam bilugati alarab tusama qur'aanan. Waxu yàlla yëpp benn la, ci tur yi rek ma wuute ak kañu ko wàcce, ndax dafa wàcc da ko wàcce waxam ci yenn yonent yi, li ma wàcc ci Moussa ci Ibrahima la man ci loxaam la koy wàcce mooy tawreet. Wa nazilu ala Moussa ubira anhu bil ibrahima lugatan fa sumiya tawreet. Li wàcc ci Moussa ñu xalame ko ibrahima ci loxaam muy tawreet. Wa nazilu nag ala isa ubira anhu bi lugatihi wadusama injil, moom itam ñu jël ko ci loxaam mu tudd injil. Wa nazilu ala daawuda ubira anhu bi lugatihi wadusama zabor, moom itam loxaama. Wa nazilu ala muhammad bi lugati arab tusama quran, nag li wàcci muhammad nag arab la mu alquran. Diine nag wadun ilahiyun saabiqun li dari alukool salima bi ixtiyaari almahmuda ila ma xayrun lahu bi daati wa yusamma diinan li tadayuni bihi wa millatan wa siraatan mustaqim. Bu ñu wax diine nag tërlug yàlla la boo xam ni yàlla mi ngi koy jox borom xel yu mucc yi ci li mu tànn tànn ko ba noppi sant loola, nga baaxoo di ko def, bu julli su ko jotee nga julli, islaam jotee nga julli, bu tàggu saawee nga julli, bu tibisee nga julli, bu gee nga jël chabab itam baaxoo nga mooy diine. Moo tax si Hadj Malick ni li haadina nizaamun yaama faasan سبقنا من سوانا أي سبقنا من موضن سبقنا من واجيا سبقنا من واجيا ومولده واجيا ومولده واجيا ومولده واجيا ومولده واجيانا ففي تعسيمي واجيانا على سرور واجيانا ونجم الكفر واجيانا ونافاتي واجيانا لأناني ما سبقنا من سوانا أي سبق سبق سبقنا من سوانا واجيانا سبقنا من سبقنا لآدي كل دين إلهي إلهي إلهي توبة قبل الملول وابر صمامني لهادينا نظام يا مفازا لمنتهجي نظام خير ديني سبقنا من سوانا أي سبق به دنا الأعادي كل دين به دنا وقال الخير خيرا وشبر يا إلهي قوي دوني لهادينا أجل سخلن يا الأجل جبل سنو نظام أو يون يا مفازا ونعتخ من الأجل مالك لمنتهجي نظام نيل وينجلو ويون خير الدين ميقنج الإسلام خير الدين ميقنج الإسلام ببو دين الإسلام نجري سبخنا جيتو لنو من سوانا كلون أي سبخل كل غشرون لا إله إلا الله موجود كل أشهد أن لا إله إلا الله به شبرك محمد دينا لنا القرى خلي على هذه النونية كل الدين يجب طرفته دين بي الإسلام لا جي طرفته لا به دينا ودان الخير خيرا والشر يا إلهي قوي دون به شبرك محمد دينا لنا عمي خيرا يو ودانا في عمي خير ينال شرا اي مني وشرا دولي واكي مفعول مكير واي ورك به دينا ودانا خير شرا كون يا الهي يو يلا قوي يلا دغر دوني سما نياك فخي يلا ام فخي wa doni moy fi doye di wa way comme nitu yalla la soñu ka yegg suñu ñak fexé rek aha ndax kër ci ma koy ñaan muy muhammad amnako ndax mom limu bol dafa bari hananun bal hananun hananun bal ananun bal ananun ananun bal ananun bal ananun hananun bal ananun bal مولانا حنان بل انان بل حنان مولانا انان بل انان ولا تلو يا ثامن امين حنان بل حنان بل حنان يا محمد دينا لنا باخو الخير يو ودعنا باخو الخير يرنون شرا او اي يا الهي يلا قوي يلا دغرل دوني سما نيات فخي كيما كون نان ام نكو داك محمد موم حنان هي موم هو موم حنان يولا ويختل بل في نيك حنان يرمندلا بل في نيك حنانون بركلا بل في نيك حنانون ورسغلا بل في نيك حنانون وجلا اخي الحنيني يري بغي محمد يبدو كو بوله كو لي نكو نيال من نكو وقته دمل من واي جل مكال بن لندى قلتنا بي من كل ضيق وقمة يلن بي وقاتوا لبلوك الجابقاء لو فقر وقال لو ما سك من نصومه على النبي وعليهم أجمعين سلاما ربنا دائما أحمد ساجين وقع الطول بلوك يبقى إلى فقرة وقال لو ما سك من نزومه على النبي وعليهم أجمعين سلاما ربنا